أقام قيامتي نظري، فمن يعدي على بصري، تعرض للهوى غرا فشيبني على صغري، وكان هواك لي قدرا فكيف أفر من قدري.